لصفية بنت حيي لا تعجلي حتى أنصرف معك، وكان بيتها في دار أسامة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه رجلان من الأنصار فنظرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجازا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تعاليا إنها صفية بنت حيي، فقال سبحان الله يا رسول الله، قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يلقي في أنفسكما شيئا. قال ابن حجر قوله باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه، ذكر فيه حديث صفية من وجهين عن الزهري، أحدهما من طريق عبد الرحمن بن خالد بن مسافر وهي موصولة، لأنه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن حسين رضي الله عنهما أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته، هذا موصول. والأخرى طريق هشام بن يوسف، لأنه قال حاء وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين كان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا قال؟ لأنه قال الأخرى طريق هشام بن يوسف عن معمر وهي مرسلة، والأولى موصولة. هو من حديث علي بن حسين في الموضعين، ويصرح بأن صفية أخبرته في الأول، صرح بأن صفية أخبرته، وفي الموضع الثاني حكى القصة، في الموضع الثاني حكى القصة، لأنه قال في الموضع الأول حدثنا إسماعيل بن عبد الله حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن حسين رضي الله عنهما أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته، فهو يروي القصة عن صاحبتها التي حصلت لها. في الطريق الثاني أو الوجه الثاني قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده أزواجه. هو في الطريق الثاني التي حكم عليها الحافظ بن حجر بأنها مرسلة، لأنه حكى القصة من تلقاء نفسه، لا عن صاحبتها، فهو يحكي قصة لم يشهدها ولم يدركها، فهي مرسلة. قال ذكر في حديث الصفية من وجهين عن الزهري، أحدهما من طريق عبد الرحمن بن خالد بن مسافر وهي موصولة، والأخرى من طريق هشام بن يوسف عن معمر وهي مرسلة. قد يقول قائل أن علي بن حسين في الموضعين تابعي يروي عن صحابية، لكنه في الموضع الأول صرح بأنها أخبرته، رواية ابن حبان حدثته، هذا يدل على أنه سمعه منها بدون واسطة. في الموضع الثاني حكى القصة عن علي بن حسين كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده أزواجه، فهو يحكي قصة لم يشهدها. ولذا قال الحافظ والأخرى من طريق هشام بن يوسف عن معمر وهي مرسلة، وساقه هنا على لفظ معمر، وساقه هنا على لفظ معمر. والقاعدة عند الإمام البخاري أنه إذا روى الحديث عن اثنين فاللفظ للآخر منهما. قال وساقه هنا على لفظ معمر، لماذا اختار لفظ معمر وقد ورد ذكره في الطريق المرسلة؟ لأنه الأخير. لا، هذه قاعدة عنده، لكن ما هي مبرر إلى أن يقدم المرسلة على على موصولة. على كل حال الخبر ثابت عنده بطريق صحيح متصل، رواته ثقات بسند متصل، فسواء اختار اللفظ الأول أو اللفظ الثاني كما هنا، وقرر الحافظ بن حجر أنه حيث يخرج الحديث عن اثنين فاللفظ للآخر منهما. لكن هل ابن حجر هنا لما قرر أن البخاري ساقه على لفظ معمر تتبع الألفاظ ووجد اللفظ الموجود هنا مطابق للفظ معمر كما بين في الروايات الأخرى، أو أنه اعتمد القاعدة ومشى؟ الحافظ لا يمكن أن يعتمد قاعدة لأنها ليست كلية وإنما هي أغلبية. هذه القاعدة ليست كلية، ولذا لا يجزم بأنه لفظ معمر إلا إذا طابقه برواية أخرى وأن هذا لفظه. وأعاده بالإسناد المذكور هنا من طريق ابن مسافر، الطريق الأول الموصول في فرض الخمس على لفظه، في فرض الخمس على لفظه على لفظ ابن مسافر. الإمام البخاري حينما يروي الحديث عن اثنين، نعم، فاللفظ كما تقرر بالاستقراء عند ابن حجر اللفظ الأخير منهم. مسلم ما طريقته؟ هل يعتمد اللفظ الأول أو الثاني؟ الأول. لا، مسلم يبين بدقة صاحب اللفظ، حدثنا فلان وفلان وفلان واللفظ لفلان، ما يجمل أو ينظر حتى بالاستقراء ينظر صنيعه وطريقته، لا، هو يبين. قوله في أنفسكما، في أنفسكما، والرواية التي معنا في قلوبكما، وهي مثله. قوله في أنفسكما هو مثل قوله في الرواية الأخرى في قلوبكما. وإضافة لفظ الجمع إلى المثنى، وإضافة لفظ الجمع إلى المثنى كثير مسموع، كقوله تعالى فقد صغت قلوبكما، يعني هما اثنان، وفي الآية اثنتان، ما قال قلباكما، لأن إضافة مثنى لمثنى فيه ثقل، بينما إضافة الجمع إلى المثنى يؤدي الغرض وهو أخف. قال وإضافة لفظ الجمع إلى المثنى كثير مسموع كقوله تعالى فقد صغت قلوبكما. الموضع الثالث في كتاب الاعتكاف أيضا في باب هل يدرأ المعتكف عن نفسه، هل يدرأ المعتكف عن نفسه؟ قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال أخبرني أخي عن سليمان بن محمد عن سليمان عن قال أخبرني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن الزهري عن علي بن حسين رضي الله عنهما أن صفية أخبرته حاء وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يخبر عن علي بن حسين أن صفية رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، فلما رجعت مشى معها فأبصره رجل من الأنصار، فلما أبصره دعاه فقال تعالى هي صفية، وربما قال سفيان هذه صفية، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قلت لسفيان أتته ليلا؟ قال وهل هو إلا ليلى. هنا الرواية التي فيها التنصيص على أنه رجل، والروايات السابقة واللاحقة رجلان، وتقدم الجمع بين هذه الروايات، وأن الرجل المنصوص عليه هنا هو الأصل والثاني تبع له، وأن النبي عليه الصلاة والسلام وجه إليه الكلام فصح إفراده، وباعتبار الحقيقة أنهما اثنان جاء الحديث في أكثر طرقه على هذا. ولعلنا نقف عند هذا الحد مع الشيخ حيث لا وقت باق في الحلقة. نسأل الله تبارك وتعالى ينفعنا جميعا بما سمعنا وبما قلنا، إنه جواد كريم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، تقدموا في ختام هذه الحلقة بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله له ولكم، ونلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.